أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أعوذ بالله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يخبر تعالى أنه بعث في كل أمة رسولا، وهذا إجمال لما فصله تعالى في مواضع كثيرة. ولقد بعث في كل أمة رسولا، يدخل في هذا الإجمال والعموم كل من ذكر الله وغيره ورسلا قد رسلناهم عليكم من قبل ورسلا لم يرسلوا، فيدخل في هذا العموم كل من أرسله الله ممن قصه علينا ومن لم يقصص. شاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. بالقرآن يخلق، بكلام الله يخلق، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون وعملكم، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، بكن يكون، بكلامه يخلق. وهو هذا القرآن صفة من صفات الله غير مخلوق. ووقعت فيه فتنة عظيمة أيام الإمام أحمد وأيام العلماء، والله تعالى نجى منها المسلمين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، سواء كان من كفار قريش أو من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، لولا يكلمنا الله، لو جاءنا الله وكلمنا أو تأتينا آية تطلع لنا الشمس من مغربها أو يأتينا ملائكة ويكلمنا كذلك مثل ذلك. قال الذين من قبلهم من الأمم الكافرة تشابهت قلوبهم في الضلال والغي وفي طلب ما لا يمكن، لأن الله تعالى أنزل القرآن وجعل فيه من الأدلة على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي. ثم قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد فصلنا الحجج والبراهين لقوم يعتقدون الحق ويوقنون بالواقع، لا بمن يكذب ولا يستعمل عقله أو يتجاهل، لأن الذي يتجاهل لا يقبل الحق، والذي لا يفكر ولا يستعمل عقله لا يفهم الحق. ولذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون. لا بد من الاستماع ولا بد من التفكر ولا بد من المحاسبة. والحقيقة نحن أمة عندنا كنز ولا ننفق منه، وهذا لا ينبغي. عندنا كنز وهو الدين، ينبغي أن ننفق منه في تعاملنا وفي معاشنا وبيعنا وشرائنا وسفرنا ونومنا وعقودنا، ونظهر للناس جمال هذا الدين في ديننا. أما كل واحد منا يهتم بدنياه ولا يهتم بدينه، هذا لا ينبغي. الدنيا زائل، قل متاع الدنيا وإن الآخرة لهي، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية. فنترك الحياة الباقية التي فيها السعادة ونضيعها بحياة زائلة، هذا سفه. قد بينا الآيات الأدلة والبراهين لقوم يوقنون، يعني يعقلون ويؤمنون ويصدقون ويستعملون عقولهم لأن يصلوا إلى الواقع. ثم قال إنا أرسلناك بالحق يا نبي. إن الله تعالى يعظم نفسه، يقول نحن لا غيرنا، أرسلناك لا غيرك بالحق، أي بوحدانية الله وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبإكرام الوالدين وبمرافقة الضعيف وبصلة الأرحام وبعدم الظلم وبعدم الغش وبعدم التكبر وبعدم الحسد والبطر. أرسلناك بالحق، أرسلناك بالشيء الذي هو حقيقي توصله إلى الناس، هذه الوحي وهذا الرسالة التي فيها إن اتبعتمها أن تسعدوا في دنياكم وترحموا في أخراكم. بشيرا لمن أطاعك ونذيرا لمن عصاك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أظن قرأ تسأل نافع ويعقوب من العشرة، نافع ويعقوب. ولا تسأل، ولا تسأل عن، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا أيوة نافع ويعقوب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والجمهور قرأوا نافية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ويعقوب ونافع ولا تسأل يا نبي عن أصحاب الجحيم، فإنهم وأوقعوا أنفسهم بالورطة بالكفر. أو أنت يا نبي لا تسأل عنهم يوم القيامة، أنت بلغتهم وهم الذين يسألون عن إجرامهم وكفرهم. قراءتان سبعيتان. ثم يقول جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني ينفي ربنا رضا اليهود ورضا النصارى عن المسلمين حتى يتركوا دينهم ويتبعوا ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع اليهودية، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع النصرانية. قل لهم يا نبي إن هدى الله هو الهدى، لا اليهودية ولا النصرانية، ولئن اتبعت أهواءهم ما يريدون منك من اتباعهم بعد الذي جاءك من الوحي ومن العلم، ما لك من الله من ولي يواليك ولا ناصر ينصرك. وهذا على فرض أنه يكون، والمقصود بذلك التحذير والتخويف، والمقصود أمته وهو بأبي وأمي معصوم عن ذلك لا ينطق عن الهوى. ثم بين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويدخل فيهم دخول أول عبد الله بن سلام أو الوفد الذين جاءوا مع جعفر في السفينة، نعم، أو غيرهم من أهل الكتاب الذين آمنوا بكتبهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به بالنبي صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الناقصون حظوظهم يوم القيامة. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن، غفر الله لنا وله وللمسلمين، قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق. قوله تعالى: وإذا قضى أمرا، أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه. وأصل القضاء الفراغ، ومنه قيل: لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا. ومنه قضاء الله وقدره، لأنه فرغ منه تقديرا وتدبيرا. قوله تعالى: فإنما يقول له كن فيكون. قرأ ابن عامر: كن فيكون، فيكون بالنصب، أيوه، فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل عمران. كن فيكون الحق من ربك، فيكون الحق من ربك، فيكون الحق من ربك. وفي سورة الأنعام: كن فيكون قوله الحق. وإنما نصبها لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبا. وافقه الكسائي في النحل وياسين. يقول تعالى: ما كان لهم اختيار، ليس الاختيار الى هؤلاء الشديد يختارون ما يشاءون، لا، اختيار لله، ما كان لهم اختيار. سبحان الله تعالى عن الشيء. وربك يعلم ما تكن صدورك. يخبر تعالى عن اطلاعهم على أحوال العباد من المؤمنين والكافرين. وربك يعلم ما تكن صدور، ما تنطوي عليه الضمائر، ربك يعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، كثيرا ما يقول تعالى: إنه عليم بذات الصدور، الله عليم بالأسرار. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم، وهو الله لا إله إلا هو. يعني دلالة على على التوحيد وهو الله لا إله. هذا هو أصل الإيمان، الإيمان بأنه الإله الحق، كل معبود سواه الله له الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم، له الحمد في الدنيا والآخرة، له الحمد في الدنيا والآخرة، أن كل صفاته صفات حمد وكمال، وأفعاله كلها قائمة على الحكمة والعدل، فله الحمد صفات كماله، وله الحمد على تدبيره وتقديره، وهو الله لا إله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه إن الحكم إلا لله. له الحكم الشرعي القولي والجزائي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الآيات. هذا إخبار من الله تعالى أما يسأل عنه خلائق يوم القيامة. هذا إخبار من الله تعالى أما يسأل عنه خلائق يوم القيامة. يسأل عنه خلائق من المشركين، خطاب خاص، لأن الله يخاطب ويلاقي خاطب المشركين توبيخ لهم كما في هذه الآية، ويخاطب الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ألا أجبتم. ويخاطب الخلق عامة كيف شاء. أما هذا النداء المذكور في الآية فهو نداء خاص يوم يناديهم فيقول أين شركائي، نعم. وأنه يسألهم عن وصول الأشياء. وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، عن أصول، نعم، عن عبادة الله وإجابة رسله. وعن عبادة الله وإجابة رسله. في السؤال الثاني، نعم. فقال: ويوم يناديهم أي ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم، فيقول أين شركائي وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم. ولهذا قال الذين كنتم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، دليل على أنهم ليسوا شركاء إلا بزعمهم، في زعم أولئك الظالمين. نعم. ولهذا قال الذين كنتم تزعمون، فأين هم بذواتهم وأين نفعهم وأين دفعهم. ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية ولهذا قال الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقدم. ولهذا قال الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقرين بروايتهم. إيش مقرين؟ نعم مقرين. نعم بروايتهم وإغوائهم. ربنا هؤلاء التابعون الذين أغويناهم كما غوينا أي كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة آذاك تبرأنا إليك من عبادتهم أي نحن براء منهم ومن عملهم ما كانوا إيانا يعبدون إنما كانوا يعبدون الشياطين وقيل لهم ادعوا شركاءكم على ما أملتم فيهم من النذر فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده فدعوهم لينفعوهم أو يدافعوا عنهم من عذاب الله من شيء فلم يستجيبوا لهم. لا إله فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنه الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

Yeah. Yeah.